نارا للمنى من دونه حلم الخيال. فإلى النضال إلى النضال إلى النضال. وغدا منارا للمنى من دونه حلم الخيال. فإلى النضال إلى النضال إلى النضال. فإلى النضال إلى النضال إلى النضال. لا يا مخيب لا تقل ما قد صفى صوت النضال. قصرا هناك النور مصر والبغض من سجال. لا يا مخيب لا تقل ما قد صفى صوت النضال. قصرا هناك النور مصر والبغض من سجال. وطريقنا شوك الشعاب حصادنا على الجبال. وطريقنا شوك الشعاب حصادنا على الجبال. لملم جراحك يا أخي واحمل سلاحك لا تبالي. ما عاد يشدينا الأسى ما عاد يكفيني سؤالي. لملم جراحك يا أخي واحمل سلاحك لا وجراح الدمور لم تزل كدموع شهبا في اشتعالي. وحمات نادت بانفعالي. لم يلم جراحك يا أخي لم يلم جراحك يا إليك وأشفقت شم الجبال. فإلى النضال إلى النضال إلى النضال. قد حنت الهيجة إليك وأشفقت شم الجبال. فإلى النضال إلى النضال إلى النضال. فإلى النضال إلى النضال إلى النضال. لا يا مخيب لا تطيها قد خبى صوت النضال. قصرا هناك النور مطر والبغض من سجال. لا يا مخيب لا تقلها قد خبى صوت النضال. قصرا هناك النور مطر والبغض من سجال. وطريقنا شوك الشعب حصادنا على الجبال. طريقنا شوك الشعب حصادنا على الجبال. وتشتد المحنة ويجل الخطب على المسلمين. ويبقى المجاهد المصابر صامدا في طريقه الشائك. يحمل القرآن والبندقية يمضي في سبيل الله مطمئنا إلى مصيره. فإما نصر يفرح به المؤمنون وإما شهادة ينال بها منازل الشهداء. ما هدفي ما ضل وأعرف ما دربي. درب الفلاح كنا إذا وضعت لا كنا إذا وضعت لا بوجهنا قدت لا بوجهنا قدت لا وإذا تلعت من الشفاء تكلمت منا الكرام شفرة سيف الهند في طرفي ورب سيل لحون سال من كلبي ورب سيل جحيم سال من صحفي ولا أغفالي ورب سيل بأشواك ولا شفرة سيف الهند في طرفي ما زلت أعرف ما دربي وما هدفي ما زلت أعرف ما دربي وما هدفي والموت يرقصني والموت يرقصني صيغت على لحن الكفاح وحياتنا أنشودة صيغت على لحن الكفاح وطريقنا محفوفة بالشوك بالتربيع لما وطريقنا محفوفة بالشوك بالتربيع لما بج السلاح وإذا تلعثمت الشفاء تكلمت منا الجرام منا الجرام ما ضل بينا شغاف القلب يعشقني من الأحبة من حولي ف تنقى يجتاحني شرر التحمان والأذى في وطرت حقل هشيم غربة وأذى يجتاحني شرر التحمان والأذى في مضى الذين شغفوا القلب يعشقهم من الأحبة من حولي فلم أجد غير درب الله درب في جلدي هذه رأيي Thank you.